الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما زال حديثنا يتواصل عن ما يتعلق بمثل ابن عاشر، وكنا قد توقفنا عند أحكام الجمعة. فيقول الناظم عليه رحمة الله: فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت بجامع على مقيم من عذر حر قريب بك فرسخ الذكر وأجزأت غير النعم قد تندب عند الندى السعي إليها يجب وسن غسل بالرواح اتصلا ندب تهجير وحال جملة بجمعة جماعة قد وجبت سنة بفرض وبركعة رست وندبت إعادة الفذ بها لا مغربا كلا عشا مثيرها. صلاة الجمعة من الصلوات العينية التي فرضها سبحانه وتعالى على جميع المكلفين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وفي حديث ابن عمر وأبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا ينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وفي حديث أبي الجعد الضمري قال عليه الصلاة والسلام: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا طبع الله على قلبه. من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا طبع الله على قلبه. والإجماع دل على ذلك. الناظم عليه رحمة الله بدأ ببيان شروط صحة الجمعة. الجمعة لها شروط وجوب ولها شروط صحة. شروط وجوبها ستة كما ذكرها صاحب الأسهل بقوله: إقامة حرية ذكورة، إقامة حرية ذكورة، والقرب الاستيطان، ثم الصحة. في بيت واحد: إقامة ذكورة حرية، إقامة ذكورة حرية، والقرب الاستيطان، ثم الصحة. وسيشير الناظم عليه رحمة الله إلى بعض هذه الشروط. أما شروط الأداء فأربعة: شروط الصحة، قال صاحب الأسهل: أما شروط أدائها فأربع: جماعة مع أمنها والجامع، أما شروط أدائها فأربع: جماعة مع أمنها والجامع، ثم إمام خاطب مقيم، وخطبتان فيهما يقوم. أما شروط أدائها فأربع: جماعة مع أمنها والجامع، ثم إمام خاطب مقيم، وخطبتان فيهما يقوم، وخطبتان فيهما يقوم. فإذا شروط الوجوب ما هي؟ الإقامة والذكورة والحرية والقرب والاستيطان والصحة. وشروط الصحة أو الأداء أربعة: جماعة مع أمنها، الجامع، الإمام الخاطب المقيم، والخطبتان. هذا واضح؟ طيب، الناظم عليه رحمة الله ذكر بعض هذه الشروط، فقوله رحمه الله بموطن القرى قد فرضت، هذه إشارة إلى أول شرط من شروط صحة الجماعة وهي الاستيطان، وهي الاستيطان. والاستيطان يدل عليه حديث علي رضي الله عنه أرضاه: لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع، لا تشريع ولا جمعة إلا في مصر جامع. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواثا من البحرين. فما كان عليه الصلاة والسلام يطالب أهل البوادي، يطالبهم بإقامة جمعة، فالجمعة لا تقام إلا في الأمصار والحواضر الجامعة المستقرة. أما من يتنقلون ويرحلون وليس لهم موطن يستقرون فيه فهؤلاء لا جمعة، لا جمعة عليهم. لذلك مثلا الآن أصحاب المعسكرات، سواء كانوا ألجأهم إلى ذلك الحروب أو مثلا أرادوا تنفيذ مشروع معين، مثلا مهندسون يريدون بناء محطة أو تنفيذ زلط، وبعمالهم حتى لو وصلوا إلى 1000 عام، لو نزلوا في مكان ما معسكر ما لا جمعة عليه لأنهم غير مستوطنين. فالجمعة لا تقام إلا في الأمصار وأماكن الاستيطان. هذا أول شرط من شروط صحة الجمعة: بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة ثلاث خطبة. الشرط الثاني من شروط صحة الجماعة: الله جل وعلا سماها ذكرا، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. الشرط الثالث الجامع، كما قال عليه رحمة الله: بجامع، بجامع. والجامع النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم جمعة في غير جامع، ولهذا مثلا لو أن أهل قرية ما أو طلاب ذهبوا إلى رحلة وأدركتهم الجمعة مثلا تحت الأشجار وفي الحدائق وهكذا، ولا يوجد جامع مبني، فهؤلاء لا جمعة عليه. بجامع على مقيم من عذر، حر قريب بك فرسخ ذكر. بدأ هنا عليه رحمة الله يشير بعد ذلك إلى شروط الوجوب، والآن ذكر 3 من شروط الصح، اللي هي ذكر الاستيطان في قوله بموطن القرى، وذكر الخطبة في قوله لخطبة ثلاث، وذكر الجامع. ثم شرع في ذكر شروط الوجوب: أولها الإقامة، كما قال عليه رحمة الله: على مقيم. والمقيم عكسه المسافر، فالمسافر لا جمعة عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه أقام جمعة في أسفاره مع كثرتها صلى الله عليه وسلم. فالمسافر لا جمعة عليه مهما طال سفره. الشرط الثاني السلامة من الأعذار، وذكره هناك صاحب الأسل بقوله الصحة: السلامة من الأعذار. والأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة كثيرة، جمعها صاحب الأسهل بقوله: وعذرها المبيح للتخلف عري وتمريض قريب مشرف، وكونه ينظر شأن المحتضر، وكونه ينظر شأن المحتضر وكثرة الوحل وشدة المطر، ومرض أو ضربه مظلوما أو حبسه بالظلم أو عديمة أو هرمه أو أكله كالثوم ومن يضر الناس كالمجنون ومثله الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه أو لم يجد من قائد وعذرها المبيح للتخلف عري العري إنسان لم يجد ثوبا يلبسه ليذهب به إلى الجمعة لا تجب عليه الجمعة الثاني قال وتمريض قريب مشرف إذا كان يقف على مريض قد أشرف على الموت وهو قريبه يقف على رأس أبيه وهو في حالة النزع وعلى رأس أمه فهذا يبيح له أن يتخلف عن الجمعة قال أيضا نعم عري وتمريض قريب مشرف وكونه ينظر شأن المحتضر وكثرة الوحل إذا كان الطريق مليء بالأمطار والمياه ويصعب عليه أن يصل إلى الجانب وكذلك في أثناء شدة المطر إذا كان المطر نازلا كان ابن عباس ينادي أو يأمر مؤذنه أن ينادي يصلوا في رحاله كذلك المرض سام مريض لا يقوى على الذهاب إلى الجمعة هذا يبيح له أن يتخلف عن الجمعة أيضا إذا كان ذهابه يؤدي إلى القبض عليه ظلما أو إلى ضربه ظلما يعني مثلا بعض الناس قد يطلب القبض عليهم لكن هؤلاء نوعان إما أن يكونوا ظالمين أو يكونوا مظلومين فالظالم الهارب من العدالة هذا لا يجوز له أن يتخلف عن الجمعة ولا عن الجماعة بل الواجب عليه أن يسلم نفسه إلى القضاء ولا يجوز لأحد أن يؤويه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لكن إذا كان الشخص قد طلب القبض عليه ظلما هو بريء لكن تطارده الحكومة أو هكذا هذا يجوز له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة ولهذا قال الناظم أو مرض أو ضربه مظلوما أو حبسه بالظلم أو عديمة المعسر الذي عليه ديون عجز عن سدادها الواجب على أصحاب الديون أن ينظروه ويمهروه كما قال ربنا جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولا يجوز لهم أن يطاردوه أو يرفع أمره إلى القضاء إلا إذا كان محتالا يعني عرف عنه أنه يأكل أموال الناس أو يماطل فيها فهذا يجوز للقاضي أن يعاقبه بالسجن بالضرب بشيء من ماله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لي الواجد يحل عرضه وعقوبته أما إن كان عديما فعلا هو معسر يطالبه البنك يطالبه شخص معين وهذا الشخص رفض أن ينظره جاز له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة وأن يختفي لماذا؟ لأن صاحب الدين خالف ما أمره الشرع به الشرع أمره بإمهاله وإنظاره فلماذا يطارده؟ لهذا قالوا أو عديمة أو هرمه الهرم شيخ الكبير في السن الذي لا يقوى على الذهاب إلى الجمعة أيضا يجوز له أن يتخلف عن الجمعة أو أكله كالثوم من أكل شيئا له رائحة كريهة لا يجوز له أن يذهب إلى المسجد أو حتى بعض الناس يعني هكذا خلقوا قد تكون هناك روائحهم منتنة جاز لهم أن يتخلفوا عن الجمعة والجماعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصرا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا أو من كان مريضا مرضا معديا يتأذى به الناس النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يوردن ممرض على مصح وهذا ما يسمى عند الأطباء بالحجر الصح، لا يردن ممرض على عالم صح. فإذا كان مريضا مرضا معديا لا يجوز له أن يذهب إلى المسجد. ولهذا قال أو هرمه أو أكله كالثوم أو من يضر الناس كالمجذوم. ومثله الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه أو لم يجد من قائده. الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه إلى المسجد ولا يجد أحدا يوصله إلى المسجد، هذا جاز له أن يتخلف عن الجماعة. هذه هي الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة، وعذرها المبيح للتخلف عري وتمريض قريب مشرف وكونه ينظر شأن المحتضر وكثرة الوحل وشدة المطر أو مرض أو ضربه مظلوما أو حبسه بالظلم أو عديمة أو هرمه أو أكله كالثوم أو من يضر الناس كالمجذوم. ومثله الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه أو لم يجد من قائده. هذا معنى قول الناظم عليه رحمة الله على مقيم من عذر، يعني لا يوجد له شنو عذر يمنعه من التخلف عن الجماعة. حر، هذا الشرط الثاني من شروط الوجوب وهو الحرية. فالعبد لا تجب عليه الجماعة. كذلك الشرط الثالث أن يكون قريبا، أن يكون قريبا من المسجد. والقرب حدده العلماء كما قال رحمه الله بك فرسخ، والفرسخ بيساوي 3 أميال، والميل فيه 1750 متر، الميل فيه 1750 متر. أضرب 3 في 1750 كم؟ لما 2000، 3 في 5 وكم؟ 5 كيلو، يعني يبعد من المسجد مثل هذا المقدار. إذا كان المسجد يبعد منه مسافة 5 كيلو، هذا لا تجب عليه الجماعة. أما من كان دون ذلك فتجب عليه شنو؟ الجماعة. طيب، هذه هي الشروط، شروط الوجوب التي ذكرها. فذكر الإقامة وذكر السلامة من الأعذار وذكر الحرية والقرب من الجامع. قال ذكر، هذا الشرط الخامس، أن يكون ذكرا. فالمرأة لا تجب عليها الجمعة، لكن إن صلت الجمعة فصلاتها شنو؟ صحيح. طيب، هذه هي شروط الوجوب التي إن توفرت في صاحبها تجب عليه الجمعة. أسقط شرطا واحدا، إقامة، ذكورة، حرية، والقرب لاستيطان. الاستيطان هناك هو ذكره في شروط الصحة، وصاحب الأسرة ذكره في شروط الوجوب ثم الصحة. هذا واضح؟ طيب، إذن هذه هي شروط الجمعة بنوعيها، سواء كانت من شروط الوجوب أو من شروط الصحة. يقول عليه رحمة الله وأجزأت غيرا. نعم، يعني الذين لا تجب عليهم الجمعة إن صلوا الجمعة تجزئهم عن الظهر. فالمرأة والصبي والعبد والبعيد والمسافر، هؤلاء جميعا إن صلوا الجمعة تجزئهم عن الظهر. هذا معنى قوله عليه رحمة الله وأجزأت غيرا. نعم، قد تندب، أي في حقهم، يعني بل قد تكون في حقهم مندوبة، يعني يندب للمسافر أن يصلي الجمعة، وكذلك للعبد، وهكذا للمرأة، وهكذا. عند الندى السعي إليها يجب، هذه مسألة، متى يجب الذهاب إلى الجمعة؟ طبعا متى يستحب؟ يستحب التبكير، كلما ذهب الإنسان إليها مبكرا كثر ثوابه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، والراح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والراح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، والراح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة فكأنما قرب بيضة. وقال عليه الصلاة والسلام: من بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت ولم يرغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. يعني الذي تتوفر فيه هذه الشروط يعطى حافي السنة من أعماله الصالحة على كل خطوة، أي خطوة حافي السنة. وشوفوا أعماله دي خلال السنة، نفترض مثلا على سبيل الفرض عمل له 10 مليون حسنة، سيعطى على كل خطوة 10 مليون حسنة كويس بهذه الشروط: بكر وابتكر ومشى وغسل واغتسل ومشى ولم يركب واستمع إلى الإمام فأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، متى يجب الذهاب إليها؟ عند النداء الثاني. عند النداء الثاني يجب على كل مسلم توفرت فيه هذه الشروط أن يذهب إلى الجبهة، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا معنى قوله رحمه الله: عند النداء السعي إليها يجب، أما قبله فالسعي إليها مستحب. يقول رحمه الله: وسن غسل بالرواح اتصل يعيده من نام. نعم، وسن غسل بالرواح اتصل ندب تهجير وحال جملا. هنا يشير عليه رحمة الله إلى سنن الجمعة، فذكر أن من سنن الجمعة أولا الاغتسال، الاغتسال لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقال صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محترم. وقال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ فالغسل أفضل، فالغسل أفضل. والغسل كما قال رحمه الله ينبغي أن يكون متصلا بالذهاب إليها، كما قال: بالرواح اتصلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، إذا راح. وقال: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وهذه الصيغ تدل على أن الغسل ينبغي أن يكون قريبا من الذهاب، فلا يغتسل قبل الذهاب إليها بزمن طويل، إنما يغتسل ومباشرة يذهب إلى الجمعة ليكون محافظا على هيئته ورائحته. ندب تهجير، مما يندب كذلك ويستحب التهجير، أي الذهاب إليها في وقت الهاجرة، الذهاب إليها في وقت الهاجرة، كما ذكرنا قبل قليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. كذلك إما يندب أيضا حسن الهيئة، كما قال عليه رحمة الله: وحال جملا، فيندب تحسين الهيئة، وهذا يكون بالغسل، ويكون كذلك بالسواك وبمس شيء من الطيب وبلبس أحسن الثياب. يعني بكل هذه الصور: بالغسل، بالتطيب، بالسواك، ولبس أحسن الثياب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وقال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة واستنى، استنى معناها استاك، من اغتسل يوم الجمعة واستنى ومس طيبا إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه، ثم خرج حتى أتى المسجد فلم يتخط رقاب الناس وأنصت إذا خرج الإمام كان كفارة ما بينه وبين الجمعة التي تليها. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. فإذن تحسين الهيئة أو تجميل المنظر يكون ما ذكرناه من الأحوال. يقول رحمه الله: بجمعة جماعة قد وجبت. هذه آخر مسائل أحكام الجمعة، أن الجمعة من شروط صحتها الجماعة، فلا تجب أو فلا تصح الجمعة في غير جماعة، لا تصح الجمعة في غير جماعة، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا. قالوا هذه الآية تدل على مناد وذاكر وهو الخطيب، وساع وهو الذاهب إلى الجمعة. فإذا عندنا يعني من خلال هذه الآية تستطيع أن تستدل على وجوب الجماعة، لأن هناك ذاكر وهو الخطيب، وهناك مناد وهو المؤذن، وهناك ساع فسعوا وهو الحاضر لهذه شنو الجمعة. واختلف العلماء في العدد الذي تقام به الجمعة على أقوال كثيرة، وكل هذه الأقوال لا تستند إلى دليل صحيح واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الاثنان فما فوقهما جماعة، الاثنان فما فوقهما جماعة، فلا نشترط 12 ولا 40 ولا 70. طيب، ثم شرع بعد ذلك عليه رحمة الله، بهذا انتهى مما يتعلق بأحكام الجمعة، بجمعة جماعة قد وجبت. شرع بعد ذلك في بيان أحكام صلاة الجماعة، فقال: سنت بفرض وبركعة رست. لما ذكر أن الجماعة من شروط الصحة في الجمعة، ذكر أنها تسن في غيرها من الصلوات المفروضة، يسن في غيرها من الصلوات المفروضة كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه تسن أي تتأكد الجماعة فيها. والعلماء قد اختلفوا عليهم رحمة الله في ما يتعلق بحكم الجماعة في الصلوات المفروضة. من العلماء من يرى أن هذا واجب، ومنهم من يرى للسنية، من يرى السنية المؤكدة، ومنهم من يرى أنها من شروط الصحة كالظاهرية عليهم رحمة الله. المالكية يرون أن الجماعة سنة مؤكدة، استدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. فقالوا هنا أثبت النبي عليه الصلاة والسلام فضلا لصلاة الفذ، أثبت لها فضل، لأن أفضل هذه أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل تدل على أن شيئا اشتركا في أمر وفاق أحدهما الآخر. إذا قلت زيد أكرم من عمرو، معناه كلاهما اشتركا في الكرم، لكن فاق زيد عمرا فيه. فكذلك صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، فهذا يشعر أن كليهما اشتركا في الفضل، هذه فاضلة وهذه فاضلة، لكن صلاة الجماعة فاقت صلاة المنفرد. والراجح أن صلاة الجماعة فرض لعدد من الأدلة. أولا، لأن الله جل وعلا أمر بها صراحة، قال جل وعلا: واركعوا مع الراكعين، وبين سبحانه وتعالى في كتابه حال المتخلفين عنها يوم القيامة، قال جل وعلا في سورة القلم: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثالثا، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتخلف عنها إلا أهل النفاق، كما قال عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يعاقب المتخلفين عنها بأن يحرق عليهم بيوتهم، والعقاب لا يكون إلا لترك واجب. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لقد همت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. كذلك الله جل وعلا أمر بإقامتها في حالة الحرب والمعركة شغالة، قال جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فإذا أمر بإقامتها في حال الخوف من باب أولى أن يؤمر بإقامتها في حال الأمن. فالراجح أن صلاة الجماعة فرض وليست سنة فقط، هذا معنى قوله رحمه الله سنة بفرض. وبركعة الرأس يشير بذلك إلى ما يثبت به فضل الجماعة، إلى ما يثبت به فضل الجماعة، أن فضل الجماعة يدرك بركعة واحد، من أدرك ركعة مع الجماعة فقد أدرك فضل الجماعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. ثم ذكر عليه رحمة الله مسألة أخيرة تتعلق بأحكام صلاة الجماعة فيما يتعلق بإعادتها. الشريعة الإسلامية من سماحتها أنها تحافظ على سمعة المسلم وكذلك على ثوابه وحسناته. لو أنك الآن أتيت إلى مكان وقد صليت الفرض، يعني مثلا لو افترضنا أني صليت العصر في مسجدي هناك، وصلت إلى هذا المكان والناس الآن أقاموا الصلاة، فلو أني جلست منفردا والناس يصلون، إذا رآني أحدهم ماذا يقول عني؟ ربما يتهمني بأني لا أصل. كويس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن من حضر إلى مكان ما ووجد قوما يصلون الفرض فليصلي معه، كما كان في حجة الوداع لما صلى صلى الله عليه وسلم فإذا هو برجلين لم يصليا دعاهما صلى الله عليه وسلم، جاء بهما ترعد فرائصهما، خاف ما الذي حصل؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألستما مسلمين؟ قال: نعم. قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا، صلينا في مكان نازلين فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما جماعة فصليا معهم تكون لكما نافلة، تكون لكما نافلة. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنه سيكون عليك أمراء يؤخرون أو يميتون الصلاة عن وقتها. قال: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة في وقتها ثم صلها معهم تكون لك نافلة. صل الصلاة في وقتها، وإذا أرادوا أن يقيموها صلها معهم. ولهذا يندب لمن حضر إلى مسجد ما ووجد الناس يصلون أن يدخل معهم تنفلا ولا ينفرد. ولهذا يقول عليه رحمه الله: وندبت إعادة الفذ بها. هنا يقول: إن الإعادة تندب وتستحب في حال من صلى منفردا حتى ينال أجر شنو؟ أجر الجماعة. طيب، وهل هذه الإعادة جائزة في كل الصلوات؟ استثنى رحمه الله صلاتين، استثنى أولا صلاة المغرب، وثانيا صلاة العشاء بعد أن أوتر. صلاة المغرب قول أن المغرب هي وتر النهار، وإذا أعادها تكون شفعا، إذا أعادها تكون شفعا، لكن هذا التعليل ليس بوجه. قالوا بالنسبة لصلاة العشاء: إذا صلى العشاء وأوتر ثم وجد جماعة يصلون لا يصلي معه. لماذا؟ لأنه سيقع في مخالفة واحد من أمرين. عندنا حديثان، النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال عليه الصلاة والسلام لا وتراني في ليلة. طيب لو أنك صليت العشاء وأوترت ثم وجدت جماعة فصليت معهم، هل جعلت آخر صلاتك بالليل وترا؟ لا. وإذا أعدت الوتر تكون قد وقعت في مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة. لكن هذا لمن صلى العشاء وأوتر، أما من لم يوتر فله شنو؟ أن يعيدها إذا شهد جماعة شنو؟ أخرى. هذا معنى قوله رحمه الله وندبت إعادة الفذ بها لا مغربا، كذا عشا موترها إذا صلى العشاء وأوتر كما ذكر. فمن صلى المغرب لا يعيدها، ومن صلى العشاء وأوتر بعدها لا يعيدها. ثم يقول رحمه الله شروط الإمامة وأحكامها. الإمامة من المناصب العلية التي اختص بها سبحانه وتعالى أصفى خلقه، وكان أكرم الخلق على الله عز وجل، يدعون الله سبحانه وتعالى يجعلهم أئمة يقتدى بهم، وجعلنا المتقين إماما، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. ومثل هذا المنصب الرفيع ينبغي أن يكون ليس لكل أحد، إنما لذوي الهيئات وللكمل من الخلق، حتى يحافظ على يعني مكانته، حتى يحافظ على مكانته. ولهذا اشترط الفقهاء في شروط، وقسموا هذه الشروط إلى قسمين، إلى شروط صحة وشروط كمال. شروط الصحة معناها إن لم تتوفر فالإمامة لا تصح، وشروط الكمال معناه إن صلى بالناس إماما فالصلاة صحيحة لكن غيره أولى منه. فإذا عندنا هذه الشروط تنقسم إلى قسمين، إلى شروط صحة معناه بغيرها لا تصح شنو؟ الإمامة، وهي التي ذكرها رحمه الله بقوله شرط الإمام ذكر الذكورة. فالمرأة إن صلت بالناس فصلاتها وصلاة الناس شنو؟ باطلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ولقوله صلى الله عليه وسلم أول صفوف النساء شنو؟ أول صفوف الرجال خيرها، خير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف الرجال شنو؟ آخرها، والعكس بالعكس. طيب الشرط الثاني من شروط الصحة التكليف، والتكليف يحصل بماذا؟ بأمرين، بالبلوغ والعقل. فالصبي لا تصح إمامته للبالغ، تصح إمامته لمثله، وتصح إمامته في النفل، أما في الفرض فلا تصح إمامته. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وضامن هنا لا يقصد به الضمان في الذمة، معنى أن ذمته هذه مشغولة بصلاة الناس، ليس هذا هو المعنى. قالوا بل معنى أن صلاة الإمام تتضمن صلاة المأموم، أن صلاة الإمام تتضمن صلاة المأموم. وقالوا هذا لا يتأتى إلا إذا كانت صلاة الإمام مشتملة على أوصاف صلاة المأموم، هذا لا يتأتى إلا إذا كانت صلاة الإمام تشتمل على أوصاف صلاة المأموم. فالمأموم الذي الصلاة في ذمته واجبة، والذي الإمام الذي الصلاة في حقه مندوبة أو مستحبة كالصبي، فهذا أوصاف صلاته لا تتضمن أوصاف صلاة المأموم. قالوا كذلك صلاة الجماعة أو الصلاة المفروضة هذه في حق الصبي مندوبة وليست واجبة، فقالوا فهو في هذه كما قال هنا في الشرح، قال الباجي والدليل على ما نقوله أن هذا غير مكلف للصلاة فلم يجز الائتمام به كالمجنون. يعني كما أن المجنون غير مكلف فكذلك هذا غير مكلف فلا تصح إمامته، وهذا مذهب جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله. حديث عمرو الصبي قالوا هذا في النوافل وليس في الفرائض. نعم. قال ذكر مكلف آت بالأركان، هذا الشرط الثالث ولا الرابع؟ الرابع. ذكر والتكليف فيه في شرطان، البلوغ والعقل. طيب إذن الرابع آت بالأركان معناه أن يكون قادرا على الإتيان بأركان الصلاة، فإذا كان عاجزا عنها بمعنى أنه لا يقوى على القيام أو لا يقوى على السجود فهذا لا تصح إمامته للصحيح. إذا كان لا يقوى على الوقوف أو لا يقوى على السجود، يعني عنده إشكال ويقدر يسجد، فلا يؤتم به. حنابلة اغتفروا هذا في واحد وهو إمام الحي فقط، إمام الحي إن طرأ عليه هذا العزم، لكن ابتداء هكذا هو أصلا غير قادر على الركوع أو على السجود، فهل يجوز أن يجعل إماما عند الجمهور؟ لا. والحنابلة أخذوا هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه هو الإمام الراتب، لكن طرأت عليه صلى الله عليه وسلم بعض الإشكالات جعلته يصلي قاعدة، فقالوا يقاس عليه إمام الحي إذا كان هناك إمام راتب وطرأ عليه هذا الإشكال وأصبح عاجزا عن القيام جاز أن يصلي بالناس وهو شنو؟ وهو جالس. طيب قال عليه رحمة الله وحكما يعرف، هذا الخامس، المعرفة بأحكام الصلاة بفقهها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالذي لا يعرف فقه الصلاة لا يحسن الفاتحة ولا يحسن أركانها فهذا لا تصح إمامته. قال عليه رحمة الله وغير ذي فسق، غير ذي فسق هذا الشرط السادس، كونه غير فاسق. والفسق ثلاثة أنواع، فسق يؤدي إلى كفر صاحبه ولا يتعلق بالصلاة، كفر فسق يؤدي إلى فسق فسق يؤدي إلى كفر صاحبه لكنه لا يتعلق بالصلاة، كالاستهانة بالمصحف، كالاستهانة بالمصحف أو سب الدين والعياذ بالله، هذا فسق يؤدي إلى الكفر، فهذا قولا واحدا لا تصح إمامته. اثنين، فسق لا يؤدي إلى كفره ويتعلق بالصلاة، فسق لا يؤدي إلى كفره ويتعلق بالصلاة كالإخلال بشرط من شروط صحتها عمدا، يعني مثلا قد يصلي بالناس وهو غير متوضئ، قد يتعمد الإخلال لبعض أركانها، قد يتعمد الإخلال لبعض شنو؟ أركانها. إذن هذا فسق لا يؤدي إلى الكفر لكنه يتعلق بماذا؟ يتعلق بالصلاة، فقالوا هذا أيضا لا تصح إمامته. النوع الثالث، فسق لا يؤدي إلى الكفر ولا يتعلق بالصلاة، كشرب الخمر أو الزنا أو القتل، هذا نوع من أنواع الفسق وخاصة هو من الكبائر، هل يجوز أن يجعل إماما أو لا يجوز أن يجعل شنو؟ إماما راتبا. واستدلوا على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى إماما قد بصق تجاه القبلة فقال عليه الصلاة والسلام لا يصلي هذا لكم، لما أراد أن يصلي به جماعته منعوه، مالي؟ قالوا الله يا أخي بس أمشي للرسول صلى الله عليه وسلم، قال تاني أنت شنو؟ ما صلي بيه. فذهب إليه وسأله قال صلى الله عليه وسلم إنك آذيت الله ورسوله بتفده تجاه القبلة. قالوا إذا كان هذا شيء يسير ما بالك مثلا بمن يشرب الخمر أو الزنا أو هكذا، فهل يصح مثل هذا أن يجعل إماما راتبا للناس؟ لا يصح. ولهذا يقول علي رحمه الله وغير ذي فسق. كذلك من شروط الصحة، من شروط الصحة كونه غير لحان، كونه غير لحان. تعرفون اللحن اللي هو الخطأ في قراءة القرآن، إذا كان يلحن لحنا جليا يفسد المعاني. العلماء قالوا هذا بمثابة من تكلم في الصلاة عمدا. كيف هذا؟ هذا الذي قرأه ليس هو كلام الله جل وعلا. ولهذا شعبة عليه رحمه الله كان يقول أخشى من الذي يلحن في الحديث أن يكون من يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يلحن فقط في الحديث، يعني يذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام بلحن. هل هكذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقوله صلى الله عليه وسلم بهذا، قال أخشى أن يكون هذا من يدخلون في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كذلك القرآن الذي يشتمل على لحن جلي هذا في الحقيقة غير قرآن، فلا يعتبر شنو؟ قرآنا. فجعلوا صاحبه بمثابة من تكلم في الصلاة عمده بغير قرآن ولغير إصلاح الصلاة، ومن تكلم في الصلاة عمدا لغير إصلاحه ما يحكم صلاته باطل. هذا واضح. لذلك الذي يلحن، طبعا بعض العلماء يفصل قال إن كان لحنه يفسد المعنى فالصلاة باطلة، وبعضهم قال إن كان في الفاتحة وحدها فقط يفسد الصلاة، وبعضهم قال هذا مكروه فقط ولا يفسد الصلاة لأنه غير مقصود، أنه غير مقصود. طيب، فالمهم اللحن في قراءة القرآن خاصة اللحن الجلي الذي يتعلق بالضبط أو بالحروف، يبدي الحرف مكان حرف أو حركة مكان حركة، هذا لحن جلي. على ظاهر كلام ابن عاشر يرى أن الإمام الذي يلحن لحنا جليا في الصلاة صلاته ما له باطل، ولهذا قال رحمه الله وغير ذي فسق ولحن. واقتدى يعني كذلك من شروط صحة الإمام الشرط الثامن أن يكون غير مأموم، أن يكون غير مقتديا بغيره، أن يكون غير مقتد بغيره. يعني المأموم لا يصح أن يجعل شنو؟ أن يجعل إماما، لأنه دخل في الصلاة بهذه النية فلا يصح أن يجعل إماما. وغير ذي فسق ولحن واقتداء، هذه الشروط هي شروط عامة في كل صلاة جماعة، لكن هناك شرطان يختصان بالجمعة. قال في جمعة حر مقيم عددا، يعني يزاد في الجمعة شرطان. الشرط الأول الحرية، فالعبد لا تصح إمامته في الجمعة وتكره إمامته للجماعة، أما إن صلى بهم فالصلاة صحيحة. كذلك المسافر عند الجمهور لا تصح شنو؟ إمامته. المسافر الذي لم ينوي الإقامة، تذكروا زمان لما كان السديس جاء وافتتح مسجد النور، فبعض الجماعة طلع فتوى قال الناس مسجد النور صلاته كلها باطلة بالرئيس. ليه؟ لأنه السديس ماله غير مقيم، ما جاء عدة 3 يوم كويس، مباشرة اليوم الثاني مشى. على مذهب الجمهور نعم، على مذهب الجمهور صلاة الناس كلها شنو؟ باطل كويس. وبعض العلماء قال بجواز ذلك، لكن على مذهب الجمهور الصلاة باطل. طيب، هذا ما يتعلق بشروط الصحة. سواء المتعلق بصلاة الجمعة أو صلاة الجماعة. ثم شرع بعد ذلك عليه رحمة الله في ذكر شروط الكمال. شروط الكمال هذه لا تؤثر على صحة الصلاة. الإضاءة معلش لو أمكن ولا ما شغالة؟ الحمد لله. شروط الكمال هذه لا تؤثر على صحة الصلاة لكن غيره أولى منه، يعني الذي لا تتوفر فيه غيره أولى منه. قال رحمه الله ويكره السلس. سلس تعرفون إنسان عنده إشكال مثلا لا يسيطر على بوله أو لا يسيطر على ريح على الريح الذي يخرجه، هذا إذا كان السلس غالبا أو ملازما له يصلي على حاله لقوله ربنا سبحانه وتعالى ليس على المريض حرج، لكن عذره هذا لا يتجاوزه إلى غيره. هل يصح أن يكون إماما غيره أولى منه؟ إن صلى بالناس صلاته صحيحة، لأن القاعدة عند الفقهاء أن كل من صح الصلاة لنفسه صح الصلاة شنو؟ لغيره. فما دام أن صلاته صحيحة فصلاة الناس صحيحة، لكن غيره وهو الصحيح أولى منه بالإمامة. كذلك ذي القروح أو ذو القروح، سام به جروح كثيرة في بدنه يخرج منها القيح أو يخرج منها الصديد، وطبعا هذه نجاسات، هذه نجاسات، فهو يشبه صاحب السلس، يشبه صاحب السلس، غيره أولى منه. الثالث قال مع باد لغيرهم. ثالث البادي، من كان من أهل البادية هل يجوز له أن يصلي بأهل الحاضرة؟ طبعا البادية هذه ليست قبيلة كويس، وليس وصفا ملازما للشخص، ليس وصفا ملازما للشخص. كيف يعني؟ يعني ممكن واحد يكون عاش في الخرطوم هنا 50 سنة وفاسكن في البادية يكون بادي من أهل البادية، ولو أن واحد من أهل البادية جاء الخرطوم واستوطنها سيكون من أهل شنو؟ الحاضر. ها؟ الذي لا ما يشترط القرى، هذه قرى قديما كانت هي المدن، لكن أهل البادية الذين يترحلون وهكذا يعني. فأهل البادية يغلب عليهم الجهل، هذا المعروف، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن اتبع السلطان افتته. وكذلك في طباعهم شيء من الغلظة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقف، باعتبار أن هؤلاء من أهل شنو؟ الحاضرة. فقالوا لغلبة الجهل عليهم، فمن كان من أهل البادية يكره أن يؤم أهل شنو؟ الحضر، لأن أهل الحضر يكثر فيهم العلم والعناية بالسنة، فيكره أن يكون الإمام من أهل البوادي يؤمه. هذا واضح؟ طيب، ولهذا قال مع باد لغيرهم. الثالث أو الرابع قال ومن يكره دع، كذلك من يكرهه الناس لشيء في دينه، لشيء شنو؟ في دينه، يعني عيب ديني ما عيب يتعلق بلونه أو شكله أو قبيلته، هذه لا اعتبار لها في الشرع، الاعتبار بالدين. إذا كان يكرهه الناس في دينه، شخص فاسق يشرب سجائر يشرب خمر يغازل النساء، المهم الناس عرفوا عنه هذا الفسق، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، ومنهم من أم قوم وهم له كاره. طيب، قال وكالأشل. الأشل يابس اليد أو يابس الرجل، هذا لا يستطيع أن يأتي بالصلاة على وجهه الأكمل للإشكال الذي في يده أو في رجله، فغيره صحيح أو لا منه، لكن يصلى بالناس فالصلاة شنو؟ صحيح. ثم قال وإمامة بلا ردا، كذلك ما يكره أن يصلي الإمام بالناس متزرا فقط، يعني لابس إزار من السرة إلى الركبة. لو صلى بهذه الحالة الصلاة صحيح، لكن الذي يلبس رداء معناه أعلى بدنه مستور، هذا أولى منه شنو؟ بالإمامة. هذا واضح؟ طيب، هذا معنى قوله وإمامة بلا رداء، أي بلا رداء. ثم ذكر عليه رحمة الله بعض ما يكره ولا يتعلق بالإمامة، يعني بعض المكروهات المتعلقة بصلاة الجماعة. قال بمسجد صلاة تجتلى بين الأساطين، مما يكره الصلاة بين الأسطوانات في المسجد الواسع، ووجه الكراهة أنها تفصل بين الصفوف أو تقطع الصفوف. أما إن كان مسجد ضيقا فلا حرج أن يصلي الناس شنو؟ أن يصلي الناس بين الأسطوانات، فإن كان واسعا فلا يصلى بين الأسطوانات. دي واضحة ولا غير واضحة؟ طيب، لهذا قال بمسجد صلاة تجتلى بين الأساطين وقدام الإمام، كذلك ما يكره الصلاة أمام شنو؟ أمام الإمام لغير ضرورة، لغير ضرورة أو حاجة. أما إذا كان المسجد ضيقا ولا يوجد مكان خلف الإمام فلا بأس أن يصلي شنو؟ أن يصلي الناس أمام الإمام في هذه الحال. قال رحمه الله جماعة بعد صلاة ذي التزام، يعني كذلك ما يكره إقامة جماعة ثانية في المسجد الذي له جماعة ملتزمة، أي مسجد فيه جماعة راتبة عندها إمام وعندها زمن معين، فعند الجمهور من أهل العلم لا يصح أن تقام فيه جماعة أخرى. إذا حضر عدد من الناس بعد صلاة الجامعة يصلون فرادى أو يرجعون إلى بيوتهم فيصلون جماعة في بيوتهم، هذا مذهب جمهور العلماء ما عدا الحنابلة عليهم رحمة الله، كويس، شافعية والحنفية والمالكية يقولون لا تجوز أو تكره الجماعة الثانية في المسجد الذي له جماعة شنو؟ منتظم. أما المساجد التي ليست لها جماعة راتبة، يعني مثلا مساجد الأسواق أو مساجد الجامعات، طلاب هؤلاء يدخلون ويصلون ويخرجون وهكذا، فهذا لا ينطبق عليه شنو؟ الأحكام. والشيخ الألباني عليه رحمة الله رجح قول الجمهور في هذه المسألة، يقول لأن الشرع من مقاصده تكسير الجماعة الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر العدد فهو أحب إلى الله. فقال تفريق هذه الجماعة هذا يؤدي إلى يعني فوات هذا الفضل. فلذلك وما حصل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا المأثور عنهم أنهم إذا فاتتهم الجماعة صلوا فرادى في المسجد أو ذهبوا إلى بيوت فصلوا هناك جماعة. طيب، رجع بعد ذلك عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بما يكره في الإمام. قال وراتب مجهول أغمن أبنا وأغلف عبد خصي بن زينة، مما يكره كذلك في الإمام الراتب، في الإمام الراتب أن يكون مجهول الحال أو مجهول النسب، أن يكون مجهول الحال أو مجهول النسب. مجهول الحال معنى أن الناس لا يعرفون عدالته من فسقه، فهذا معناها الإمام ينبغي أن يكون معروف عند الناس بالاستقامة والأخلاق الطيبة. كذلك إذا كان مجهول النسب لا يعرف من أبوه، هذا يؤدي إلى الطعن شنو؟ إلى الطعن فيه، وأن يقع الناس بسببه في الإثم. الأعمش عليه رحمة الله سمي الأعمش لإشكال في عينيه، فجاء مر بطريق وشاف له شباب هناك قاعدين، والشباب ذي من العادة أنه إذا مر بهم الأعمش ضحكوا عليه، فلما رآهم وكان معه شخص قال له أخي نغير الطريق نمشي بحال ثاني، قال له وراه الحاصل، قال له ما لكم يعني ما عندك بهم شغلة، دعهم يأثمون، قال له لا أخي نسلم ويسلمون، نسلم ويسلمون، هذا أفضل لنا يعني. طيب، وهذا من الفقه يعني. فهذا الشخص ينبغي عليه أن يسلم من الطعن فيه وأن يسلم الناس شنو؟ أن يسلم الناس منه. طيب قال أو من أبنا المأبون كذلك. المأبون هذا له تفسيران عند الفقهاء. التفسير الأول من يتشبه في خلقته بالنساء. من يتشبه في خلقته شنو؟ بالنساء، في كلامه في حركاته يتشبه بشنو؟ بالنساء. هذا عيب. وتفسير آخر عند بعض الفقهاء وهو أشنع وأقبح، أنه والعياذ بالله هو الذي يؤتى يفعل به فعل قمروط، فهذا أخبث وأثم. يفعل به فعل قمروط، فهذا ينبغي أن يكون داخلا في الوصف الأول الفسق، أن هذا يفعل كبيرا من الكبائر والواجب قتله ولو كان غير شنو محصن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قمروط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال وراتب مجهول أو من أبنا، وأغلف كذلك، الأغلف غير مختون، هذا تكره شنو إمامته، لأن هذا أيضا من العيوب التي تجعل الناس يطعنون شنو يطعنون فيه. العبد أيضا لوجود النقص فيه، لوجود النقص فيه، وربما وقع الناس بسببه في الإثم، ينبغي أن لا يكون إماما راتبا. هو الآن يتحدث عن الإمام الراتب، أن لا يكون إماما راتبا، لكن لو صلى بالناس فالصلاة شنو صحيحة، وقد كان سالم مولى أبي حذيفة يصلي بالمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. قال خصي كذلك، الخصي هذا أيضا من العيوب، إذا عرف الناس عنه هذا، فممكن واحد يقول لك يعرفوك كيف يعني، لو عرفوك كويس فينبغي عليه أن ينأى بنفسه عن هذا. كذلك ابن زينة، طبعا فرق بين مجهول النسب وابن الزينة، ما الفرق؟ ابن الزينة قد يكون والده معروف لكن من غير شنو؟ من غير عقد على أمه، كويس، الوالد ممكن يكون معروف دوت فلانة كويس، لكن المعروف عنه أنه شنو؟ ابنه زينة. لكن مجهول النسب هذا أبوه منه معروف، أبوه ما معروف، هل هو جايب منه بطريق صحيح ولا بطريق غير صحيح؟ هذا واضح؟ طيب هذا ما يتعلق بشروط الإمامة بنوعيها. قال علي رحمة الله وجاز عنين وأعمى الكنو مجذم خف وهذا الممكن. لما ذكر بعض العيوب أراد أن يدفع توهما قد يدخل إلى بعض الناس، فقال يجوز، تجوز إمامة العنين، والعنين هو الرجل الذي يعني له ذكر لا ينتشر أو لا يقوى به على الجماع. لماذا؟ نقص فيه، لكن لا يعتبر من العيوب الخلقية فتجوز إمامته. كذلك الأعمى تجوز إمامته، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخلف عبد الله ابن أم مكتوم. كذلك الألكن، الألكن ونحن بنسميه الجن، مشكلة عنده إشكال في النطق بعض الحروف، مرات الراء كويس قد لا يقوى عليها، أحيانا يخرج لسانه مثلا في السين، أحيانا يقلب. طبعا فرق يا إخوان بين حاجتين، بين العيب الخلقي في اللسان الذي لا يعالج، وبين العيب الذي قابل للعلاج. يعني مثلا بعض الناس بيكون عنده إشكال في نطق العين كويس، ينطقها همزة أو الحاء ينطقها شنو حاء، ده بيعالج ولا ما يعالج؟ بيعالج. هذا لا تجوز إمامته إلا بعد العلاج، لأنه هذا العيب يمكن شنو علاج. لكن مثلا الذي في عيبه إشكال أصلا، السين ينطقها الثاء، يعني مثلا هذا الثاء إشكال، ما ممكن هذا حتى بالتورن يصعب عليه ذلك، فمثل هذا تجوز شنو إمامته. مجذم خف أو مجذم خف، الذي به جذام خفيف، الجذام على حسب تفسير الفقهاء له مرحلتان، المرحلة الأولى قد لا يكون فيها معديا، أما إذا كثر واشتد وظهر هذا قد يكون شنو معديا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجنون فرارك من الأسد فلا يجوز أن يحضر الجماعة بعد ذلك. قال وهذا الممكن. ثم ذكر مسألة نختم بها. قال رحمه الله والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عدلا. المقتدي هو المأموم، إذا زاد إمامه هل يتبعه أم لا؟ قال له واحد من أمرين: إن تحقق الزيادة، يعني إن تيقن أن هذا الركن الذي قام إليه الإمام زائد بلا شك، يعني مثلا صلاة الصبح كلها جه صح، سمعته يقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها وركع ورفع وكذلك في السورة الثانية، كنت على يقين بأنه قرأ الفاتحة والسورة التي بعدها ثم قام إلى ثالثة، هذه متيقن من زيادتها أم لا؟ متيقن من زيادتها، فلا تتبعه في هذه الصورة، لا تتبعه في هذه الحال. إن تبعته فصلاتك باطلة، واضح هذا؟ طيب، أما إن لم تكن تتيقن الزيادة منه، يعني أنت على شك، وربما يكون قد ألغى ركعة لأنه مثلا لم يقرأ فيها الفاتحة، فهنا لك شنو؟ أن تتابعه بعد تنبيه، تنبهه بقولك سبحان الله، إذا أصر على الإتيان بهذه الركعة فأنت تشك ربما ألغى ركعة، في هذه الحالة ماذا تفعل؟ تتابع. هذا واضح؟ هذا معنى قوله والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عدلا، إذا تحققت منها اعدل عن متابعة الإمام فيه. هذا واضح؟ بقي معنا باب يسير، لكن شاف الإخوة قالوا الزمن حينتهي خمسة، والآن تقريبا خمسة جاد عندي، فإن شاء الله نكمله ما بقي من هذا الباب في الدرس القادم. صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. أجره ماله؟ والله المعروف أن الفقهاء اختلفوا في أيهما أعظم أجرا، الإمام أم المؤذن، هذا الذي فيه خلاف. والمرجح عندهم أن المؤذن أجره أكثر من الإمام، لأن كل من حضر إلى الجماعة بسببه هذا في ميزان شنو؟ حسنات. والعلم عند الله تعالى، فإذا نوى الجماعة إن شاء الله يثبت له فضل الجماعة، وهذا التأخر الآن لعذر، فمعروف أن الشخص إذا كان أصلا يعمل عمل وقد حيل بينه وبين هذا العمل بعذر، الله جل وعلا من فضله وكرمه أنه يكتب له هذا الفعل. عند الجمهور ما يجوز بعد الفصل أن تجبر تلك الركعة، لأنه الآن حصل فصل طويل، فلا يمكن أن تضيف هذه الركعة إلى صلاة قد مضى عليها شنو زمن. يعني إذا كانوا الإمام هم مسافرين بإمامهم لا تجب عليهم جمع لها. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام وكان يسافر مع الصحابة، أيوة صلوها صلاة تجزيهم صحيح. أيوة نعم. قال والإمام يخطب، الحديث فيه والإمام شنو يخطب، يعني الكلام الممنوع الذي فيه قوله لا جمعة له في حال الخطبة. أما إذا حضر قبل الله الإمام وحصل منه كلام، بل إذا تكلم بين الخطبتين ما في إشكال. قالوا بكر وابتكر، قيل هذا تأكيد. أما غسل واغتسل، غسل غيره يعني كان سواء في تغسيل غيره كزوجته واغتسل في خاصة نفسه. وطبعا الحكمة من ذلك قالوا لأنه إذا حصل منه الجماع لأهله في ليلة الجمعة يكون قد خرج إلى الجمعة وقلبه يعني خال من مشغولية بالنساء وهذه الأمور يتذكر فيها. ولهذا يؤثر على ذلك الله أعلم بصحة هذه الأبيات في قوله في يوم الخميس قال وفي الخميس قضاء حاج ففيه الله يأذن للدعاء وفي الجمعة تزويج وعرس ولذات الرجال مع النساء. أيوة لكن هذا غير الله العزابة لا يدخل في هذا يعني. أه؟ إن شاء الله ربنا يكبرهم يعني. الله يعطيك العافية. الله يجزاك خير. إنسان يحتاج يخرج من بيت متوقع. حياك الله. الله يجزاك خير. قبل صلي يصلي ولا ليلة يتوقع الصلاة. لا هو الآن توقع في بيته ما كان يمشي. توقع في بيته ما يمنعه في الصلاة. توقع أنه يخرج من بيته طاهر. من الصلاة الساعة 10 صلاة. بنيته في الوضوء. نعم. لا هذا معناه ده وضوء مستحب هكذا. فلا يصلي ويرفض. لا بد من الوضوء. لا يصلي. إذا كان في نيته هو أصلا التوضأ فقط من أجل أن يكون طاهرا هذا مستحب. لكن إذا وصل يعني إذا أراد أن يتوضأ وضوء للصلاة وغيرها فجاز له ذلك. نعم.